إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا، اللهم امين. هذا المجلس 21 في شرح كتاب رياض الصالحين للامام النووي رحمه الله، باب المراقبه. من اسماء الله الحسنى الرقيب، وفي صدر سوره النساء التي تتحدث عن حقوق الضعفاء والنساء واليتامى والولدان وحقوق المواريث، صدر الله تعالى هذه السورة بتلك الآية: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أنت لو استأجرت أجير ليقوم بعمل ما وأنت تقف على رأس الأجير، الأجير طالما يراك وهو يعمل فهو يراقبك فيتقن عمله، لا يستطيع أن يتوانى أو يتكاسل. كذلك صاحب العمل إذا نظر إلى الأجير فإنه يراقبه كيف يقوم بعمله. هو ذا موضوع المراقبة، أي أن هناك من يراك ويحصي عليك عملك ولا تغيب عنه لا في لحظة ولا في همسة ولا في قول ولا في فعل. حتى في بعض الطرقات يقول الطريق مراقب بالرادار، أي هناك من يراقب حركتك في هذا الطريق. هذا معنى المراقبة. لذلك المراقبة في الشريعة تأتي بمعنيين: مراقبة الله للعبد ومراقبة العبد لربه. مراقبة الله للعبد أي أن الله يعلم ما ننوي بقلوبنا من النوايا، ما تخفيه الصدور يعلمه الله. الله يعلم أعمال الجوارح لا تخفى عليه خافية. من قال كلاما فالله يسمعه، ومن فعل فعلا فالله يراه، هو السميع البصير. ومن أضمر نية أو قصدا فالله يعلم نيته. الذي نظر الإنسان نظر احتقار، المنظور إليه لا يدري هذا الذي نظر إليه هل يحترمني أو يحتقرني. هذه خائنة الأعين، كل نظرة ماذا أراد الإنسان بها؟ لو نظر إلى أخيه نظرة احتقار فالمنظور إليه لا يعلم، ولكن الله يعلم. الذي يقف مع جماعة من الناس فتمر بهم امرأة فيسارقها النظر وينظر إليها، لا الذين معه يدرون ولا المنظور إليه تدري أن فلانا نظر إليها نظرة حرام، ولكن من الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ ذلك ربنا جل جلاله. طيب كيف مراقبة العبد لله؟ قال: مراقبة العبد لله أن يوقن أن الله تعالى يعلم أقواله وأفعاله ونيته وما أضمره في صدره. المراقبة بهذه الصورة ترقى بالإنسان إلى مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الشيخ صدر هذا الباب بقول الله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. هذا الكلام موجه لحبيبنا صلوات الله وسلامه عليه، يتهجد في الليل قائما بين يدي الله، ويتقلب في السجود والركوع مع المصلين الذين يقومون يحيون الليل بطاعة الله والوقوف بين يديه. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو يتحرك في ظلمة الليل لا يراه أحد مع المتهجدين الصالحين المخلصين، فالله تعالى يراه. وفي هذا إشارة إلى من أقبل على الله توجهت إليه العناية والرعاية: الذي يراك حين تقوم. في بعض الأحاديث أخبر عليه الصلاة والسلام بمشهد من مشاهد الطاعة يقول: إن الله يباهي ملائكته بعبد من عباده قام عن فراشه يصلي من الليل ثم سجد، وهو ساجد غلبته عيناه فنام، فيقول الله للملائكة: يباهي بعبدي، انظروا إلى عبدي، جسده في طاعتي وروحه عندي. لأن الإنسان إذا نام فروحه تصعد إلى بريئها، هذا صعود خاص، ولكن الإنسان إذا كان في طاعة الله فالجسد في الطاعة والروح عنده، فالله يباهي الملائكة بهذا المشهد: انظروا إلى عبدي جسده في طاعتي وروحه عندي. فالله يباهي الملائكة بمن يقبلون عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، وفي جنح الليل، حتى كثير من الأحيان السيدة عائشة ما كانت تدري إلا إذا قامت من الليل. مرة تلمسته في فراشه فلم تجده في ليلتها، فظنت أنه ذهب إلى بعض أزواجه، فقامت وكانت تحبه وتغار عليه ومثله يغار عليه صلوات الله وسلامه عليه. قالت: فقمت فوجدته ناصبا قدميه ساجدا في المسجد في الظلام لا يدري به أحد، حتى أقرب الناس إليه زوجته لا تدري به إلا حينما قامت، وهو ساجد ناصب قدميه ساجد يقول في سجوده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. قالت عائشة: إنني لفي هم وإنك لفي هم آخر يا رسول الله، أنا ذهني راح وفكري راح إلى أنك ذهبت إلى بعض نسائك، ولكنك خلوت بربك حيث لا يراك أحد. كم من الناس يتهجد في الليل لا يدري به جيرانه ولا أولاده ولا زوجته، وهذا أدعى إلى الإخلاص، ولا سيما إذا فاضت عيونه بالدموع فهذا ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وقال تعالى في الآية: وهو معكم أينما كنتم. المعية هنا تأتي في القرآن الكريم بحسب السياق والقرائن بمعاني مختلفة. قد تأتي المعية ومقتضاها العلم والإحاطة والسلطان والقوة والقدرة، والله سبحانه وتعالى في مواضع ذكر هذا، ومنها: وهو معكم أينما كنتم، أي علم الإحاطة لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى. وتأتي في القرآن المعية بمعنى التهديد، كما في قوله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. الذي يدبر مكيدة لإنسان أو يخفي له في الظلام شيئا أو يدبر له مكروها فإن الله تعالى لا تخفى عليه خافية، فليعلم أن الله عليه رقيب. هذا بمعنى التهديد، أن من ظن أنه بعيد عن أعين الناس لا يراه أحد فليوقن أن الله يراه. هذا نوع من المعية. هناك نوع آخر ثالث من المعية، معية التثبيت والنصرة والتأييد. وهذه المعية تأتي للمخلوق بالوصف أو للمخلوق بالعين. ما معنى هذا؟ المعية تأتي مع المخلوق بالأوصاف، من تحقق بهذه الأوصاف فإن معه المعية، مثل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين. فمن فيه صفة الصبر، صفة التقوى، صفة الإحسان، فمعه من الله معية ببركة هذه الصفة. أو أن تكون المعية مع المخلوق بالعين، يعني مع إنسان بعينه، وهذه لابد أن يأتي فيها نص، مثل حينما أرسل الله موسى وهارون عليهما السلام إلى فرعون، ماذا قال لهما؟ قال: إنني معكما أسمع وأرى. هذه معية خاصة لمن؟ معية خاصة لموسى وهارون. والمعية التي كانت مع النبي عليه السلام وسيدنا أبو بكر في الغار حينما قال لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فهذه أيضا معية. هذه معية التثبيت والنصرة والتأييد، إما أن تكون مع المخلوق بوصفه أو بعينه، وكلاهما معية من الله تعالى. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الأشجار التي حول المسجد ما نستطيع أن نحصي عددها، ولو هناك شجرة حول المسجد على ورقة من أوراقها تمشي نملة ما نستطيع ونحن هنا أن نسمع صوتها. الله يسمع دبيب هذه النملة على صخرة صماء في ليلة ظلماء، والله سبحانه وتعالى يعلم عدد أوراق الأشجار ما يسقط منها وما ينبت منها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. في قاع المحيط يوجد بعض المخلوقات عمياء، يعني كل ما نزلت إلى قاع البحر، وقال قاع المحيط الهادي حوالي 14,000 قدم، كلما نزلت في العمق ما في ضوء الشمس لا يصل، ظلام. وجدوا في قاع المحيطات مخلوقات تعيش في هذا الظلام وهي عمياء لأنها لا تحتاج للعين، ولكن زودها الله سبحانه وتعالى بأشياء أخرى تستطيع أن تدرك البيئة التي حولها. وفي بعض الأسماك اسمه سمك الرعاش، لو أصاب إنسان يميته في الحال، اللمسة منه فيه من القوة الكهربائية قوة ما تميت الفيل، لو أصيب بها فيل لمات صعق. هذه مخلوقات قد تعيش في القاع، في نباتات لا يستطيع الإنسان أن يراها بعينه وهي في قاع المحيطات. كل هذا الكون بما فيه، ما غاب عنا، ما نراه وما لا نراه، ما نبصره وما لا نبصره، لا يغيب عن علم الله تبارك وتعالى. لو شيء يحدث في طرف المجرة أو على كوكب من الكواكب أو على نجم من النجوم التي تبعد عنا ملايين السنوات الضوئية، أحاط الله بها علما لا تخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء، سبحانه أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى في الآية: إن ربك لبالمرصاد. هذه الآية في سورة الفجر جاءت بعد الحديث عن قوم ثمود، وبعد الحديث عن قوم عاد وعن قوم فرعون، هؤلاء الأقوام الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، أصبحوا حين قصص تروى. ولكن حينما كانوا يقولون لأنبيائهم: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ العجيب أن هؤلاء الأقوام الثلاثة أهلكهم الله بأشياء في الظاهر نتعامل معها بسيطة وأشياء رقيقة. منهم من أهلكه الله بالهواء، ريح شديدة، ومنهم من أهلكه الله بالماء، أغرقه بالماء، ومنهم من أهلكه الله بالصيحة، بالصوت. الصوت له قوة، يستطيع أن يشق الجدار وأن يشق القلوب. والله سبحانه وتعالى أهلك هؤلاء الأقوام لأنهم خالفوا أمر الله وعصوا رسله. هذه المعية معية الله للأنبياء للتأييد والنصرة: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نظرة سخرية، نظرة كراهية، نظرة احتقار، نظرة إلى محرم، كل ذلك أحصاه الله تبارك وتعالى ولا تخفى عليه خافية. الحديث الأول معنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يبين أول درس وأول فائدة: كثرت جلوس الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام. عندنا مثل يقول: اللي جالس يجانس، الذي يجالس يجانس، بمعنى الصاحب ساحب. إذا أردت أن تعرف الإنسان فاعرفه من صديقه، مع من يمشي. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقيا. حتى الصحابة نفسهم يسألون عن نوعية الجلساء، المجلس والجليس، مع من نجلس؟ قالوا: يا رسول الله، من هم خير جلسائنا؟ قال: من تذكركم بالله رؤيته، حينما ترونه تذكرون الله. تذكركم بالله رؤيته، ويزيد في علمكم منطقه، ويذكركم بالآخرة عمله. هذا هو الذي نحرص على صحبته. فهذا الحديث يدل على أن الصحابة يجلسون يتعلمون من النبي صلوات الله وسلامه عليه. ويا ريت ويا ليت للمسلم أن يكون له، مش هنقول في كل يوم، كل يومين أو ثلاثة مجلس يجلس فيه إلى حكيم أو إلى عالم أو إلى رجل صالح. بسبب هذه المجالسة تنزل السكينة وتأتي الرحمة من الله. والرسول صلى الله عليه وسلم هنا أيضا في هذه البداية لا يغيب عن الأمة. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس منعزل، إما أن تراه مع أهله. يعمل إيه في البيت؟ سيدة عائشة رضي الله عنها تقول: كان في بيته في مهنة أهله، يقصف نعله ويرقع ثوبه ويقم البيت ويحلب الشاة. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس شخصية يعني الناس تظنها أنها متكلفة وشخصية فظة أو غليظة، كان متواضعا، وما هو من المتكلفين صلوات الله وسلامه عليه. من رآه هابه له هيبة، ومن عاشره أحبه. الصحابة بيقولوا دي في أوصافه من رآه في أول مرة يهابه عليه هيبة من الله، ومن عاشره أحبه لحسن أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه. أو يكون مع أصحابه في المسجد يعلمهم الكتاب والحكمة ويتلو عليهم القرآن ويفصل في القضايا ويعلم الحلال والحرام. أو أن يكون في زيارة مسلم أو عيادة مريض أو صلة رحم كان مختلطا بالأمة وليس منعزلا عنها. هذه فائدة ثانية نستفيدها من الحديث. وفائدة أخرى ثالثة هي فائدة الوقت والحرص عليه. أغنى ما يملكه الإنسان الوقت. وعمر الإنسان العمر فيه صفتين، أن الذي مر منه لا يعود، نقدر نرجع اللي فات ليمكن، وأن العمر لا يتوقف، سواء الإنسان حزين أو مسرور، مريض أو صحيح، مكتئب أو منشرح، العمر لا يتوقف، ما له علاقة بأحوال الإنسان. فالعمر ما مضى منه لا يرجع، والعمر لا يتوقف، العمر مستمر. لذلك الوقت أغلى ما نملكه. فهذا الحديث يبين الحرص على الأوقات، أننا نغتنم الفرص ونغتنم الأوقات. طالما فتح الله لنا باب طاعة فالمسلم يلج من هذه الطاعة. يقول بينما نحن جلوس إذ طلع علينا ذات يوم رجل، هذه تفيد المفاجأة، وإحنا قاعدين مرة واحدة خرج علينا رجل، تفيد المفاجأة. لذلك بين أو بينما يأتي بعدها إذ التي تفيد المفاجأة. مين هذا الرجل؟ هيبان في آخر القصة، لكن انظر إلى أوصاف طالب العلم. رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. نستفيد من دي آداب طالب العلم. أول شيء الهيئة والنظافة. الذي يأتي إلى المسجد أو إلى طالب العلم إذا استطاع أن يلبس الثياب البيض فهي أفضل، ومن سيما لطالب العلم. إن لم يستطع فعلى الأقل النظافة والهيئة، ويجلس على هيئة التشهد ما استطاع، أو يضع يديه على فخذيه، دي صفة طالب العلم. كذلك دل هذا على طلب العلم في الشباب والصغر، ودل أيضا هذا على أن السفر والغربة لطلب العلم أمر مطلوب، لأن قال لا يعرفه منا أحد، دليل على أنه غريب قد تغرب في طلب العلم. والله حتى الكبار كانوا يطلبون العلم. سيدنا قبيصة رجل من أهل اليمن كبير في السن، جاء من اليمن إلى المدينة المنورة، فسأله عليه الصلاة والسلام ما الذي جاء بك يا قبيصة؟ قال يا رسول الله كبرت سني ورق عظمي، جئت أطلب العلم. قال يا قبيصة أبشر، ما مررت بشجر ولا حجر إلا استغفر الله لك. كم من الأحجار بين اليمن وبين المدينة، وكم من الأشجار بين اليمن وبين المدينة، كل هؤلاء شهود يشهد له بين يدي الله أنه خطأ هذه الخطوات لمرضاة الله، لأن من سعى وخرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يصنع. أيضا من أداب طالب العلم السؤال عما يفيد وينفع، وهو العلم النافع. ومن أداب طالب العلم التصديق بخبر الغيب. مثلا لما يأتي في الحديث من قال سبحان الله وبحمده زرعت له نخلة في الجنة، بقولش هو الكلام ده صحيح، هو معقول؟ نعم، يأتي عند التصديق، من الذي قال هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام. حتى أننا قلنا في الحديث من قال سبحان الله وبحمده زرعت له نخلة في دبي أو زرعت له نخلة في الشارقة، هل يكف الناس عن التسبيح؟ يوقنون، لأن العين ترى والإنسان يوقن بما تراه عينه. طب إذا جاءنا الخبر من المصطفى عليه الصلاة والسلام أن هذه النخلة والشجرة ليست في الدنيا تفنى ونحن نتركها ونمضي، وإنما هي في جنة عرضها السماوات والأرض، يأتي عند التصديق على خبر الغيب. ما أسمعه من كلام الله أو من سنة الحبيب المصطفى عليه السلام على العين والرأس نقول سمعنا وأطعنا، ونصدق بقلوبنا، ثم نقوم على العمل لينفعنا الله بما سمعنا. ثم لما جاء وضع يديه على فخذيه، نحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم له خصوصية في الخطاب، يعني ما ينفعش الواحد يقول محمد، لا، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل حينما خطبه ما قال له يا محمد كبقية الأنبياء، يا موسى يا إبراهيم يا عيسى، ولكن كان في القرآن الكريم يا أيها النبي يا أيها الرسول. لذلك أمرت الأمة أن تخصه بالخطاب، لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا. لكن الغريب هنا لما جاء هذا الرجل اللي هو الغريب قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، ف طيب المفروض هو جاء معلما يعني يعلمهم الآداب، ومن ضمن الآداب خصوصية الاحترام للرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا لم يقل هنا يا رسول الله؟ السبب هنا في معنيين أو ثلاثة. الأمر الأول أنه جاء يسأل عن الإسلام، فدل ذلك على أنه غير مسلم، واحد جاء من الأعراب لا يعرف، فدل على أنه غير مسلم، فكيف يقول يا رسول الله ويسأل عن الإسلام والإيمان؟ هذه واحدة. فإذا كان غير مسلم فهذا متوقع من غير المسلمين أن يقولوا يا محمد، لأنه لم يسلم بعد فيقولوا يا رسول الله، هذه واحدة. الأمر الثاني في الجواب على هذه المسألة أن الملائكة غير داخلين في هذا الخطاب معنا، وهو لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا. لذلك جاءت أحاديث قال فيها سيدنا جبريل عليه السلام للرسول صلى الله عليه وسلم باسمه مجردا، مثل يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. هذا خطاب من الرسول الملكي إلى الرسول البشري، وكلاهما من خيرة الرسل عند الله، لأن سيدنا جبريل أفضل الأنبياء، أفضل الملائكة، والحبيب عليه الصلاة والسلام أفضل النبيين والرسل وخيرهم عند الله تبارك وتعالى. فكان هذا الخطاب باسمه مجردا، لأن الذي جاء هنا ليس بشر، وإنما هو في الحقيقة جبريل جاء في صورة رجل، ولكن جاء ليعلم الأمة دينها، أو أنه أعرابي جاء يسأل عن دينه. في جواب ثالث أيضا ممكن نضيفه إلى هذه المسألة، أنه زيادة في الاستغراب، يعني زيادة في غرابة الأمر، أنه لا يعرفه منا أحد والأمر بالنسبة لنا غريب، فزيادة في الغرابة والتعجب جاء على هذا النحو فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، ما هو الإسلام؟ الإسلام كما يقول العلماء في اللغة معناه الإذعان، أسلمت لفلان، يعني أذعنت وأطعت وسلمت، فلما أسلم وفله للجبين، أسلم يعني أذعن للأمر أطاع. فالاستسلام معناه الإذعان والخضوع والذل لمن أسلمت له. لكن الإسلام في الشريعة يطلق دائما على الأعمال الظاهرة ويدخل فيه الإيمان، لذلك الإسلام والإيمان يقول العلماء إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. ما معنى هذا الكلام؟ لما يجي حديث عن الإسلام والإيمان يبقى الإسلام يدل على الأعمال الظاهرة زي الصلاة والصيام والحج والصدقة وإلى آخره، ولكن الإيمان يأتي مع الإسلام فيقصد به الأعمال الباطنة، وهي التصديق بخبر الغيب كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله، عشان نفرق بين الاثنين. لكن إذا ذكر الإسلام لوحده في السياق يدخل فيه الإيمان، لأن الأعمال الصالحة لا تصلح بغير الإيمان. كذلك أول أركان الإسلام هي من الإيمان، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الإيمان بالله وحده لا شريك له، والإيمان برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا داخل في موضوع الإيمان. إذا ذكر الإيمان وحده بدون الإسلام فالإيمان يشمل الإسلام، لأن الإيمان عند أهل السنة هو الإقرار باللسان، لازم أقول بلساني لا إله إلا الله محمد رسول الله، والتصديق بالجنان يعني التصديق بالقلب، والعمل بالجوارح. إذن عند أهل السنة الإيمان دخل فيه الأعمال، في مسمى الإيمان الأعمال الصالحة، وقد جاءت أحاديث تدل على أن الإيمان أيضا أعمال، منها قال عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول، قوله مش تصديق، قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا أيضا من الأعمال، والحياء شعبة من الإيمان، فدخل كلاهما في مسمى بعض. لذلك دائما إذ نقول هذه القاعدة نؤكد عليها، الإسلام والإيمان إذا اجتمع يعني ذكر الاثنين مع بعض افترق في المعنى، دل الإسلام على الأعمال الظاهرة على الجوارح، ودل الإيمان على التصديق بخبر الغيب في القلب، وإذا افترق يعني ذكر الإيمان لوحده في السياق دخل فيه مسمى الإسلام ومعنى الإسلام، وإذا ذكر الإسلام لوحده فيدخل فيه معنى الإيمان وكل مقتضيات الإيمان، لأنه لا يصح من إنسان صلاة أو زكاة أو حج وهو مثلا لا يؤمن بالله أو لا يؤمن باليوم الآخر أو ما عنده نية، وكل هذه من معاني الإيمان. إذا ما كان يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يؤمن برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن بالكتاب، إذا كيف تقبل منه أعماله الصالحة؟ فالاثنين كلاهما دخل بعضهما في بعض. فذكر أركان الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. لا إله إلا الله يقول العلماء لا معبود بحق إلا الله نفي وإثبات. يعني مثلا إذا قلت الله رازق، طب ممكن يكون واحد معاه ثاني رازق. إذا قلت الله غني ممكن يكون معاه غيره غني. لكن لما أنفي وأثبت أقول لا غني إلا الله، إذا نفيت الغنى عن أي أحد وأثبتت الغنى المطلق لله. لما أقول لا رازق، لا أحد يرزق أحد، ولا يرزق نفسه ولا يرزق غيره، لا رازق إلا الله، هنا النفي والإثبات. لذلك من معاني التوحيد، من معاني هذه الشهادة، أن يوقن المسلم أنه لا يتصرف في هذا الوجود ولا يهيمن عليه إلا الله، هو الحي القيوم العليم القدير المريد السميع البصير المتكلم، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، منزه عن كل نقص ومتصف بكل صفات الكمال وصفات الجلال سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومما يكمل هذه الشهادة الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، أن الله تعالى أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. من قال والله أنا أكتفي بالإيمان بالله لكن لا أؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام، نقول له هذا الإيمان منقوص مدخول ومردود عند الله، لأن من مقتضيات الإيمان أن أؤمن برسل الله الذين أرسلهم الله تعالى إلينا. طبعا من الواجب في حق الرسل أن نوقن أنهم خير خلق الله وأنهم معصومون وأن لهم صفات يعرف بها، هي الصفات الواجبة في حق الرسل، أربع صفات مهمة: الصدق والأمانة والفطانة وتبليغ الرسالة. هذه من الصفات الواجبة في حق الرسل على كل مسلم أن يعلمها وأن يوقن بها. كما أن الأنبياء جاءوا إلى هذه الحياة مبلغين عن الله، أيدهم الله بالمعجزات، وهذه المعجزات أمور خارقة للعادة، أيد الله بها رسله رحمة بالخلق حتى يظهروا إلى الحق، لأن الأنبياء ما جاءوا بمنهج من عند أنفسهم. حتى لما طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرهم عن الغيب، فأخبرهم أنني لا أعلم الغيب ولا أستطيع أن أقول شيء من تلقاء نفسي. طلبوا منه يغير في القرآن، بدل القرآن، قال ما كان لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. بين عليه الصلاة والسلام أنه ليس له في هذا الأمر قيد أنمولة، إنما هو فقط مبلغ، هو مكلف من الله برسالة وما عليه إلا بلاغها بالأمانة، وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة. يقدر يزيد من عنده شيء أو ينقص، لا. ومن علامة أمانته في البلاغ أن بعض الآيات جاء فيها عتاب، حتى السيدة عائشة قالت لو كان صلى الله عليه وسلم مخفيا شيئا من القرآن ما أخفى هذه الآية، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، ولكنه أمين فيما بلغ وأمين فيما أدى وبلغ، ونحن نشهد ونشهد الله أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هامل. جينا الموضوع الصلاة. الصلاة فيها فرائض ونوافل وسنن وفوائد. الفرائض الخمس: السنن الرواتب المتعلقة بالصلوات الخمس، وهي 12 ركعة. من صلى 12 ركعة في اليوم نافلة هي السنن دون الفريضة بنى الله له قصرا في الجنة. ايش هم؟ 2 قبل الصبح، و4 قبل الظهر، و2 قبل الظهر، يبقى كده كام؟ هذه 4 و2 6 و2 8، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء، يبقى كده كام؟ 12 ركعة. 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، هذه دول 8. 2 بعد المغرب يبقى 10، 2 بعد العشاء يبقى كام؟ 12. 12 ركعة دي اسمها السنن المؤكدة. هناك سنن غير مؤكدة مثل 4 ركعات قبل العصر، قال فيها عليه الصلاة والسلام رحم الله امرئا صلى قبل العصر 4. طب لو انا قبل الظهر صليت 2 وبعد الظهر 2 جائز، لو صليت قبلي 4 وبعدي 4 جائز. كل الصور قد فعلها عليه الصلاة والسلام، 4 قبل الظهر 4 بعد، 2 قبل 2 بعد، 2 قبل 4 بعد، 4 قبل 2 بعد، كل الصور قد جاء بها صلوات الله وسلامه عليه. طيب النوافل، النوافل مثل قيام الليل، مثل صلاة الضحى، مثل ركعتي سنة الوضوء، هذه من السنن التي واظب عليها عليه الصلاة والسلام، وهي من السنن المندوبة المستحبة وزيادة في الخير وعلامة على المحبة والترقي. جينا الموضوع اخر وهو الفوائد. ما معنى الفوائد؟ الذي فاتته صلاة نام عنها او كان متكاسلا ولا يصلي. مثلا واحد بلغ سنه 15 سنة وصل لسن 20 سنة وهو لا يصلي في هذه الفترة، وبعدين عند 20 تاب الى الله واستغفر من ترك هذه الفريضة وهي كبيرة، ترك الصلاة كبيرة، وجاء النصوص في الشريعة تؤكد وتشدد على فضاعة ترك الصلاة وأن لها حكم شديد. طيب ماذا يفعل هذا الخمس سنوات؟ قال العلماء أصبحت معلقة في ذمته دينا، هذه تسمى فوائد. فيصلي مع كل فريضة فرض لمدة 5 سنوات أداء مما عليه. هب أنه مات قبل أن يؤدي ما عليه، يؤدي الله عنه لأن في نيته الأداء، فيغفر الله تعالى له. لكن لو مات لا يصلح ان احد من اوليائه او من الورثة يصلي عنه، لا يصح ان يصلي احد عن احد. ممكن يصوم عنه، ممكن يحج عنه، الا الصلاة لا تسقط عن الانسان ولا تسقط فيها النيابة والوكالة، ما احد ينيب احد او يوكل احد ان يصلي عنه. كذلك الصلاة لها شروط واركان، يعني من شروط الصلاة دخول الوقت، طهارة البدن، طهارة الثوب، طهارة المكان، استقبال القبلة. من أركان الصلاة النية، من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام. وهنا نؤكد على مسألة، واحد جاء إلى الصلاة متأخرا فوجد الإمام راكع، يروح مكبر وراكع معه مرة واحدة. هنا ينبغي أن نفرق بين تكبيرة الإحرام التي هي ركن من الأركان وبين تكبيرات الانتقال. ماذا يفعل لو وجد الإمام راكع؟ أولا يكبر وهو قائم، الله أكبر، هذه تكبيرة الإحرام. ثم يكبر تكبيرة أخرى للانتقال للركوع، يقول الله أكبر، فيركع مع الإمام. لكن يدخل وظهره منحني ودخل بتكبيرة واحدة فاتته تكبيرة الإحرام، وعليه أن ينبه لهذا. تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع والرفع منه، السجود، التشهد الأخير، التسليم، هذه كلها من الأركان. من منافع الصلاة التي تؤشر على أن الصلاة هذه في خشوع وخضوع وأداها الإنسان بالحضور ولا مجرد روتين وأداء واجب، قال من منافع الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة عملية تصفية وعملية غربلة. حينما يقف الإنسان بين يدي الله فيسمع آية، أو حينما يسجد لله فيخشع فيستحي من ذنب أو من معصية، كذلك يزداد المسلم مع مصائب الحياة. الحياة مليانة هموم وغموم وأحوال، طب نستعين بمن؟ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. كم من مشاكل تحدث، يجي الإنسان من المسجد يصلي صلاة الفريضة، الحمد لله يستريح وينشرح صدره. والله هب أن في ديننا ليس هناك صلاة، ولا عندنا جوامع ولا عندنا مساجد، وما في في ديننا صلاة. كيف يكون شكل الحياة والإنسان ليس له ارتباط بالله ولا بالمسجد، لا يركع ولا يسجد؟ لذلك الكفار يغبطون المسلمون على هذه الصلاة. في كثير من بلاد الكفار لما يجد المسلمين يركعون ويسجدون ويصلون يتعجبون، لأن هذه الصلاة مجرد أداءها راحة، الإنسان يجد فيه الأنس والراحة. وهذا ما كان يفعله عليه الصلاة في قرة عينه، أرحنا بها يا بلال، كان يتلذذ بها. ولذلك الطمأنينة شرط أيضا لقبولها. لما وجد رجل يصلي صلاة نقش هكذا سريعة فدعاه، ولكن من أدب التعليم قال له، ما له صلاتك بيضة صلاتك بطلة؟ قال له صلي فإنك لم تصل. فرح صلى مرة أخرى ورجع يسلم على رسول الله، فرد عليه السلام قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فمرة ثالثة قال له يا رسول الله لا أحسن غير هذا، علمني علمني. فعلمه كيف يقرأ بترتيل، وكيف يقوم بتحقيق، وكيف يركع مطمئنا ويرفع من الركوع مطمئنا، وكيف يسجد مطمئنا، ثم يفعل هذا في صلاته كلها. علمه موضوع الطمأنينة في الصلاة، يعني بالهدوء لن يفوت شيء. الشوارع زي ما هي، البيوت زي ما هي، كل شيء كما هو، لن يفوت شيء، ولكن نطمئن لأننا بين يدي الله الذي بيده الأمر، حتى يخرج الإنسان من الصلاة وقد عاش فيها. لأن الصلاة قسمة، قسمة بين العبد والرب، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، هذا في الحديث القدسي. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله للملائكة حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله للملائكة أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين، قال الله للملائكة مجدني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله للملائكة هذه بيني وبين عبدي. وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله للملائكة هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. لذلك قراءة الفاتحة السنة آية آية، لأن أستشعر هذا الخطاب وهذا الحوار لما أقول الحمد لله رب العالمين أفرح، لأن الله يباهي بي الملائكة. الآن الله قال للملائكة حمدني عبدي الرحمن الرحيم أثنيت على ربي أثنى علي عبدي، والذي يعيش في الصلاة بهذا المعنى يخرج منها بحال غير الحال. وتؤتي الزكاة، الزكاة لها نصاب مقدار معلوم من المال، والزكاة في خمس أشياء جاءت بها الشريعة، محددة الموارد ومحددة المصارف ولها موانع. الموارد يعني الأشياء اللي نأخذ منها الزكاة معروفة ست خمسة، زكاة الذهب والفضة، زكاة الذهب الذهب الذي ادخر زيادة عن الحاجة ومر عليه حول، ودي دايما شروط الزكاة ما عدا زكاة الزروع ياتي خصوصيتها، لكن الزكاة اشترط لها شرطين تبلغ النصاب ويحول عليها الحول. واحد عنده ذهب وصل 85 جرام فما فوق وعد عليه سنة هجرية وجب فيه الزكاة 2.5%. واحد عنده نصاب الفضة 595 جرام من الفضة ومر عليه حول هجري عليه الزكاة، هذا زكاة الذهب والفضة قيس عليها زكاة المال. طيب عندنا زكاة الزروع والثمار، هذه تخرج يوم الحصاد وآتوا حقه يوم حصاده، إذا كانت تسقى بالراحة أو تسقى بالآلة. إذا سقيت بالراحة يعني بماء المطر ففيها العشر، وإذا سقيت بالآلة ففيها نصف العشر. عندنا زكاة الأنعام وتؤخذ من الإبل ومن البقر ومن الغنم. وعندنا زكاة عروض التجارة، الأشياء التي تقتنى بقصد التجارة فيها. وعندنا زكاة الركاز والمعادن، وهذه إذا تحصل عليها الإنسان يخرج منها الخمس عند إخراجه. هذه الموارد اللي بناخذ منها الزكاة. طب والمصارف؟ مصارف الزكاة ثمانية معروفة كما جاءت بها الآية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. طيب في ناس لا يجوز نعطيهم الزكاة معروفين في الشريعة أيضا، وهم ست أصناف أو خمسة أصناف، من هم؟ الأصول وإن علت، يعني أبويا وجدي لا يصح أعطيهم الزكاة، الأصول وإن علت. والفروع وإن نزلت، يعني ابني وابن ابني وأولاد أولاد أحفادي، كل هؤلاء لا يصح أن أعطيهم الزكاة لأنني مطالب شرعا بالنفقة عليهم. والزوجة لا يصح أن أعطي زكاة مال للزوجة. والكفار لأن الزكاة للمسلمين فقراء المسلمين. وللأشراف بني هاشم آل بيت النبي صلوات الله وسلامه عليه. وللأغنياء وللأقوياء الذين عندهم قدرة على العمل، لا تحل الصدقة يعني الزكاة لغني ولا لذي قوة أو لذي مرة سويج، يعني الذي عنده ما يكفيه زيادة عن النصاب من الأغنياء لا يعطى مال الزكاة. طب القوي الذي يستطيع الكسب وجاي يجحد أو يسأل الناس وعنده القدرة على الكسب لا يعطى من الزكاة، لا تحل الصدقة لغني ولا لذي قوة أو لذي مرة سوي، مرة يعني قوة. والصيام نصوم لرؤية الهلال ونفطر لرؤيته، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ما حدود الاستطاعة؟ قال العلماء في حديث ورد وإن كان فيه ضعف أن الاستطاعة مشروطة بأمرين، الزاد والراحلة. الذي ملك الزاد وملك الراحلة وجب عليه الحج، وإن أخر الحج بغير عذر يأثم، وإن مات على هذا ففي رقبته الحج يطالب به يوم القيامة. لذلك عند تقسيم التركة، عند تقسيم التركة صاحب المال إن لم يكن قد حج دين الله وحق الله أولى بالوفاء، فيخصم منه ثمن الحج ويوكل بعض الناس أن يحج عن المتوفى من ماله، لأن الحج قد لزمه وعنده ما يكفيه للذهاب إلى الحج. طيب الإنسان إذا أراد أن يحج وقام بنية الحج بنية النسك للعمرة أو للحج، فالله سبحانه وتعالى يسقط عنه هذه الفريضة إذا نوى في حياته وقام بها. طب هو حي ولكن مريض لا يستطيع، يوكل عنه إذا لم يستطع أن يذهب بنفسه، فلأي أحد أن يذهب بشرط أن يكون الذي سيحج عنه قد حج عن نفسه أولا. في حديث ذكرت أن الذهاب للحج والعمرة تباعا ينفيان الفقر والذنوب، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. الحين قانون جعل أن الإنسان يحج كل خمس سنوات، هذا أيضا مستند إلى حديث، هذا الحديث قال فيه عليه الصلاة والسلام ما معناه ان عبدا اصححت او صححت له جسده ووسعت عليه في رزقه لم يفد الى بيتي كل 5 سنوات لمحروم. استندوا في اصدار القانون لهذا الحديث ان الانسان يحج كل 5 سنوات. ان عبدا صححت له بدنه ووسعت عليه في رزقه لم يفد الى بيتي كل 5 سنوات لمحروم. طب هل المفروض نروح للحج ولا العمرة؟ الحج مرة واحدة، والرسول صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة. طيب هناك عندنا سعة ان نذهب للعمرة مرة بعد مرة حتى يكون عندنا ارتباط ببيت الله الحرام، وان حج فلا حرج، فهو له نافلة بعد الفريضة. قال صدق. المفروض بعد ما يقول على الاسلام يقول له فهمت، مش يقول له صدق. يعني الواحد لما يجي يسأل عن شيء وانت تجاوبه يقول لك الحمد لله انا فهمت، لكن منين عرفت ان انت صدقت؟ انت جئت تسأل، قال صدقت. المفروض السياق يقول فهمت، ولكن هنا زيادة في الاغراب والتعجب، لان القصة من بدايتها كلها عجب في عجب. رجل غريب ولا نعرفه ولا يرى عليه اثر السفر، فلما سأله عن هذا قال صدقت، لان جبريل عليه السلام جاء معلما. ثم بعد ذلك قال اخبرني عن الايمان، ان شاء الله نجعله للمجلس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما سمعنا هذا، والله تعالى اعلى واعلم. وللعلم حديث سيدنا جبريل عليه السلام هذا الحديث عظيم الفائدة، وبيسموه ام السنة، كما نسمي فاتحة الكتاب ام الكتاب. فالعلماء علماء الحديث يسموا هذا الحديث ام السنة، لانه جمع الدين كله، ذكر فيه الاحسان والايمان والاسلام وعلامات الساعة. نسأل الله ان ينفعنا به، والله تعالى اعلى واعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وسلم. يا الله الله لا يعطيك العافية، بارك الله فيك، الله يكرمك دائما عامر.